سعيد ابن أبي سعيد المقبري أنه قال لعمرو بن سعيد كما يي أبو شريح كما يي عن أبي شريح وهو خويلد بن عمرو الصحابي خويلد بن عمرو عن أبي شريح وهو خويلد ابن عمرو الصحابي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد ابن العاص بن أمية القرشي الأموي كما يي أبو شريح خويلد ابن عمرو المنبيا عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي لو يسي صحابة ولا سكتك تابعين سي صحابة ولا سكتك تابعين ما لبباياك سعيد بن العاص بن أمية ونوشونهم يختلفيان أيكم من الصحابة أو سي صحابة بباياك ويعمرو ابن سعيد بن العاص سكتك صحابة سكتك صحابة سسا ألف قشيوة هو عمرو بن سعيد علم وهو نحل يقوي يبعث البعوث إلى مكة لكو أنا بليك في كوسي وفيت كل مكة وهو يبعث البعوث أي يرسل الجيوش إلى مكة تكل مكة أنا بليك مجيش كل مكة وأجل يقول لكم بيجا أو كبيانا عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير ابن العوام يي الكتا كنت وبيعا كم بيزيد ابن معاوية سميمي سيمبي بيع يزيد كو يي أكجهامي مكة أكيتكوا مكة كوشنياك أكجهامي بالي kwamba sisi tulikuwa Maka na mimi nikiwaongoza hatutampa bai'a Yazid bin Muawiya. Na Amru ibn Sa'idi wakati huo alikuwa ni governor wa Yazid kule Madina. Kisa kinafahamika, al-qissa mashhura kama anavyosema al-Hafidh. Kwa alikuwa ni governor wa Madina, alitawalishwa kupitia Yazid bin Muawiya. Sasa lipokuja habari ya kwamba Abdullah bin Zubairi ameihodhi Makka na hayuko tayari kutoa bai'a kwa Yazid bin Muawiya, yeye akachukua jukumu la kuandaa jeshi na kupeleka Makka kwa ajili ya kwenda kumpiga au kwa ajili ya kupigana na Abdullah bin Zubairi. Sasa ndo akawa anasomewa hadithi, anafikishwa ilmu na Abu Shuraihi Khuwailid bin Amri رضي الله تعالى عنه. أما بي إذن لي إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا نرهوس ميمي نب إذن ميمي أوي أمير نكسمولي أوي قولي أمبايو قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح الإسلام قادم قوله يمتم صلى الله عليه وسلم كيشو ياكي كتوكا سيكو يفتح مكة إلي سيكو يلبو تيكو مكة سيكو يفتح مكة كيشو ياكي يمتم صلى الله عليه وسلم الإسلام سمعته أذناي يلي مسكي يمتم صلى الله عليه وسلم مسكي ويامبها ووعاه قلبي سمعته يمسكي يمسكي قوله أذناي مسكي يامها ووعاه قلبي أو يمسكي من إنها يمتوم سمعته يمسكي يمتوم صلى الله عليه وسلم أذناي مسكي يامها مويني ووعاه قلبي نا يمهفاذي ومهفاذي ميوامه وأبصرته عيناي نيمون ما تيام نيمون كما تيام نمسكيا ومسكيو يام نيم حفاظكم ويوام حين تكلم به وكاتي لكي يزمهم زمان هايو نتومي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه نتوم صلى الله عليه وسلم على محمد الله نأكم سيفو ثم قال كشاك سيما إن مكة حرمها الله حقيقة من مكة أمي حرميش الله وفاجك ولمني متكتفو ولم يحرمها الناس نهوكو فاجني متكتفو واتو هوكو حرميش واتو وما تحريمها كان بوحي من الله لا من استلاح الناس وحرمش كواك كفاني وكواك من يماك كون يمجم تكوفو لكو وحي اتكاوك الله سبحانه وتعالى نسيك وما بطانو يا وات مولاجي تكوفاني من يماك كون يمجم تكوف يمجم تكتف كما أردنا وشاقوا أتوفاني من فلاني وما دي يمجم كبوة ومجم كوة ومجهوة كمية شارة ni mapatano ya watu tu. Lakini Maka haikuwa hivyo. Allah ndiye aliyefanya Maka iwe takatifu. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir, si halali kwa mtu yoyote anayemwamini Allah na siku ya mwisho, ayasfika biha dama, kumwaga katika mji huo damu. Si halali kwa mtu yoyote anayemwamini Allah na anayeamini siku ya mwisho kumwaga katika mji huo damu. Wala ya'dhidu biha shajaratan, wala si halali pia hata ngoa katika mji wa Maka mti wowote hairuhusiwi. La ya'dhidu la yaqla'u. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها نكما كنا يوتي أمتشكو ورهوسا وديني يكبقان أمتوم صلى الله عليه وسلم كتك أمديهو كما كنا أمتو أتاكو لحلالي شهيلو لكبقان أكاونا كما لرخصا وسباب يكتين لكفان أمتوم صلى الله عليه وسلم كتك فتح مكة. فقولوا وبياني إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة الله المرهوس تمواك صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة الله المرهوس تمواك صلى الله عليه وآله وسلم ولم يأذن لكم نهكوا بإذن نيني هكوا رهوسو إذن لتوكا لكن لكم تومي صلى الله عليه وسلم فكياك متوسديك ورهوسا قمباء مولم تومي صلى الله عليه وسلم ألبيانا أكيتك مكة هيلو أمي رهوسي ومتومي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم نهكوا رهوسو نيني لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله سمع لنا أبا قمجه ومكة لنا أبا قمجه ومكة قلين الله سبحانه وتعالى بعد سمعنا أبا سمع وأنت نوام محمد حل ومحلل شوى wewe Muhammad wa anta hillun bihadha albalad, wewe umehalalishwa mji huu. Kwa hiyo hakuhalalishwa mtu mwingine yoyote wala hakuruhusiwa katika mji huu. Tayari ilikuwa ni saa minan nahar, kitambo kidogo katika mchana. Kwa hiyo hakuna mwingine. Wa inna ma adhina li fiha sa'atan, na hakika si vingine ameniruhusu mimi katika mji huo kitambo kidogo, sio zamana mtawila, saa kama ilivyokuja katika musnad anna dhalika kana min tului ash-shamsi ila al-asr, kwamba hilo lilikuwa ni kutoka kuchomoza jua mpaka asr. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaruhusiwa aiteke Makka, na ikibidi kupigana na yule atakayefanya uasi atakayelizuia hilo. وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار لكيك سفنجين أما يرهوس ميمي الله كتك مديهو كتامو ساعة كتامو كدوغو من النهار كتك مشانا ثم عادت حرمتها اليوم فحرمتها بالأمس كيشا وكارودي وحرم واكي هفليو كما وحرم واكي ولفقوة جانا وليبلغ الشاهد الغائب نعم فكشي اليكويبو كم فكشي ما هايوبو اسيكويبو ساسا هي نص يوم علينا يمتون صلى الله عليه وسلم للحديث صحابة على يتوكم بأمير كيونغوز غافانا فقيل لأبي جريح أكامبي وأبو جريح ما قال عمرو نيني أليسيما عمرو huyo Amru governor aliyefikishiwa alijibu nini alipoambiwa maneno haya aulizwa Abu Shuraih na watu qala alisema Amru bin Sa'id al-Umawi ana a'lam minka ya Abu Shuraih mimi najua zaidi kuliko wewe Abu Shuraih mimi governor najua zaidi kushinda wewe sahaba Abu Shuraih أبي ومن الوهاي والعمرو ابن سعيد للعاص هيا وجوانين لا تعيذ عاصيا ماكا هيملين دي هيمهفاذي عاصي سنفى معصيا ولا يفتى ماكا ها ماكا هيمز بقلين دا ولا فارم بذن ولا من يكوكمبيا كساسي ولا يكوكمبيا كساسي ولا فارا بخربه ولا من يكون بيا كويزي او وربيف كسمو خربه كما انا فساد كسمو خربه كما في نويزي كايبا وكنت كاجي في تشاماكا تنكوشكو كوكو تكاتم كولو اي عمرو ابن سعيد ابن العاص الاموي القرشي امرد بصحابه بلدها او بيف فنلينا حديث الفوات ألف تسمى ما يليز يا شيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى كوس حديثه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب مسيما متسمولي أجيسي عبد الله ابن عبد الوهاب الجمحي أبو محمد البصري قال حدثنا حماد وهو ابن زيد البصري عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني عن محمد وهو ابن سيرين عن أبي بكرة عن أبي بكرة نفعي بن الحارث أبو بكر للصحابة نفعي بن الحارث ابن الحارث الثقفي رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ألتاج أمتوم صلى الله عليه وآله وسلم قال كسيما متوم صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم حقيقة دم زين نمال زين قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم نعم ارفع صوتك حديث أبي بكر عن أبي بكر كيف عن أبي بكر هكذا عندكم أنا أقرأ اللي عندي من سمك التقوي فقوانك يين متوابي شجوة متسيمة متوابي هبا تابع لمحمد بن السيرين لصحابة أبو بكر تابعي محمد بن سيرين إنه كان يكون تابعي ابن أبي بكر لصحابة هو أبو بكر هكون ابن سيرين ومحمد أبو كي يكون توتو أبو بكر ولسكيا أتاج الفتح أسمان والكشميهين محمد لم يسمع محمد بن سيرين لم يسمع من ابن أبي بكر هكذا قال ها يوني فاتح كنا ابن كنا ابن أبي بكر سير عن محمد أو عن محمد عن ابن أبي بكر محمد عن ابن أبي بكر عن أبي بكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال أليتاج أمتوم صلى الله عليه وسلم أكسيما أبو بكر فإن دماءكم وأموالكم حكيك دم زين ومال زين قال محمد أكسيما محمد وأحسبه قال وأعراضكم لنمذني أن سيما وأعراضكم نحش مزين أحسبه قال لا نسمع ابن سيرين أحد الرواة عليكم وأعراضكم عليكم حرام نعيش مزين يوير الحرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا كما حرام يا أو كما حشمة كما كما حرام وسقينه سحرام وسقينه في انتهاك حرمات الله katika mwezi wenu huu ala zindukeni ala fahamuni sababu ya dawa ya tambihi liyubalighi ash-shahid minkum al-ghaiba na amfikishie aliyekuepo miongoni mwenu nyinyi asiyekuepo afikishe ujumbe huo kwa hiyo anafanyia kazi ushahidi wa yale aliyotaja pale yani katika kitu cha habari وكان محمد وهو ابن سيرين وكان محمد يقول ذلك هو محمد بن سيرين رحمه الله تعالى لسيما صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كان ذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك لما كان هيلو كان نتام كان ذلك لما تكيه هيلو لما كان هيلو ألا هل بلغت فهموني يلي فكيشا مرتين أم يسمى هاي مربيني لذلك ذكر النبي إما بتكارك بعد ينوسق ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كله كيف كصيغة مبني للفاعل أو مبني للمفعول في يكون نسخ هو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهي أحسن ديبورة زيد ياسر بن عثيمين أن أبا بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هاي كتك حديثه أو حديثي زميل رزيسوما الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى لبقوة كيشريش حديثه يكوان زاب أكسما ومن فوائد هذا الحديث وإذا قبل هذا الحديث حديث عظيم حديثه هي حديث كبوة حديث تكوفه وساقه المؤلف رحمه الله من أجل أن يبين أنه يجب على الشاهد أن يبلغ الغائب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يتاج حديثه هي المؤلف رحمه الله كواديل يكبينيشا كواني واجب كواني كويبو كمفكشي أسي كويبو كفكيش حديث زمتوم صلى الله عليه وسلم وكذلك العلم بها الذي لم يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم بس كما هيفو إليم يهز حديثي كفكيش لأبايه كمشهودية زمتوم صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يبلغ الجاهل بها إذا باسا وكيه ابن إسلام يهي العالم الشاهد كفكيشية أسيزيوة لأن الله تعالى إذا حملك علما فقد أخذ عليك الميثاق وسبب الله أن أبوك ببشر إليمو أشتكوك وكوهي أهدي مذبوتي antubalighahu uifikisha. Ukishajua umebebeshwa mzigo tayari na ahadi madhubuti matakio wewe uifikishe. Wa idh akhadha Allah, anasema amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh akhadha Allah mithaqa alladhina utul kitaba, kumbuka wakati alipochukua Allah ahadi madhubuti kwa wale ambao wamepewa kitabu, la tubayyinunahu linnas, wallahi mtayabainisha hayo kwa watu, wala taktumunahu, na wala hamtayaficha. Anasema Sheikh, wala tahtaqir nafsak, usidharau nafsi yako, wala taqul ana lastu bi'al, wala ana lastu 'aliman, usiseme mimi si 'alim, bal idha 'alimta hadithan wahida fabaligh, utakapojua hadithi moja ifikishe. Sasa anasema wa min fawaidi hadha alhadith, na katika faida za hadithi hii, mukhatabatu al-umara'i walau fusaqa, mukhatabatu al-ihtiram, kuwasemesha viongozi hata wakiwa ni waovu mafasik, kuwasemesha kwa heshima. Fahadha Abu Shuraih radiyallahu anhu sahaba, huyu Abu Shuraih ni sahaba. Wa Amr ibn Sa'id al-Ashdaq laysa bi sahabi, Amr ibn Sa'id al-Ashdaq al-Umami si sahaba, بل هو فاسق بل دمت موفو. ومع ذلك يناديه هذا الصحابي نبمج لهيه صحابة هو ينميت ويقول ائذن لي أيها الأمير نرهوس أمير. وهذا أدب نهيني أداب وليناه صحابة، لم يقل ائذن لي يا هذا أو ائذن لي يا أمير، بل أتى بأيها وهي أرق وأبلغ في التعظيم. Hakusema niruhusu wewe amir awe huyu, bali akatumia neno ayuha, na neno hili jipesi zaidi na lina athiri zaidi katika ta'dhim min qawlihi idhan li ya amir. Akaendelea kama hawa watu mabedui na watu wengine wasusuwavu hawatakikana kuwasemesha viongozi, kusema viongozi pua zao ziko juu, wana kibri, kibri ambacho kinawafanya wanaikataa haki, isipokuwa wakisemeshwa kwa wajihi ambao ni laini. Kwa hiyo wewe unakuwa hukunyenyekea, kunyenyekea kwa aina hii isipokuwa ni kwa ajili ya kutaka kuinyanyua haki. Hutaki kunyenyekea kwa ajili yake, lakini unataka haki ifike, itabidi umsemeshe kiongozi kwa heshima na ihtiram. Hivi ndivyo inavyotakikana. Jambo jingine nasema, annahu yanbaghi lilinsani an yaqrina alhukma biddalil, inatakikana kwa mtu kuiambatanisha hukumu na dalili. Li anna Aba Shuraih radiyallahu ta'ala anhu lam yaqul ka inna makkata la yajuzu ba'thu al-bu'uth ilayha, hayajuzu kupeleka vikosi vya vita Makka, hayajuzu kupeleka vikosi vya vita au ma shabaha dhalika. Innama qala uhaddithuka hadithan qama bihi النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بس كنا فايدة كما هي قد يكون سميشة وتوالى. لكن بيه وكما نزيا ما يلزم من جين مريف، أنا سمع ابتداء الخطبة بالحمد والثناء على الله عز وجل، أنتو تكيو أعزم أزلكم زياك وأنكم حميد الله لكم سيف الله عز وجل. وهكذا كانت خطب رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يبتدئها بالحمد والثناء عليه. نكما يبزلك وخطبة زمتوم صلى الله عليه وسلم أنا أنزلكم حميد الله لكم سيف. ومن أحسنها خطبة الحاجة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمة، خطبة الحاجة أما يمتوم صلى الله عليه وسلم أما يفنش أمواك كما يعلمه السورة من القرآن، كما أنا فوفنش سورة من القرآن، وهي الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا إلى آخره. سفن جمع زوجة نستحيق يا الله، تنمون بمساعدة يي، تنمون بمسماها يي، تنتك حفاظي كتك نشارنا، تنتك حفاظي كتك قواكي نشاري نفس زيتو بك مشواكي. أنا سأل وسميت بعض الناس مما يحبون أن يأخذوا بالآثار، نموسكي بهذه الوات ونوبين لكتك وبهذه آثار يزيد فيه وينقص، أنا زيدي شكتك خطبة هي يزيد فيها وينقص، anazidisha katika khutba hiyo na anapunguza. Fatajiduhu yaqul, utamkuta mtu anasema alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi, fanaqulu lahu min aina ja'at wa nastahdihi. Anaongeza mtu anasema wa nastahdi, tumuuliza umeitoa wapi nastahdihi. Naam, nahnu nastahdihi, tunamtaka Allah hidayah, natlubu alhidayah minhu, lakin ma dumna nuridu an nuhafidh ala ma warada fi hadhihi alkhutbah falyakun kalamuna fiha ala hasabi ma warada. Lakini maadamu tunakusudia kulinda au kuhifadhi kile ambacho kimekuja katika hii khutba, basi yawe maneno yetu katika hii khutba kwa kiasi kilivyokuja. Walihadha kunna naqulu nastaghfiruhu wa natubu ilayhi, yeye anasema. Na kwa sababu hii sisi pia tulikuwa tukisema nastaghfiruhu wa natubu ilayhi, thumma tabayyana lana anna kalimata natubu ilayhi laysat waridatan fil hadith, kisha ikatubainikia sisi kwamba neno hili wa natubu ilayhi halikuja katika hadithi. Innama alwaridu alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu kadhalika alwaridu fil hadith ومن يضلل فلا هادي له ونسمع بعض الإخوة يقولون ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. حديث مكوية ومن يضلل فلا هادي له. لكن سمعت نوسكية بعض إخوة نسمع ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فنقول أأنتم أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم بالاقتباس من القرآن. تنمبيه هي فيني najua zaidi kuliko mtume sana sala kufanya iktibasi kutoka kwenye Qur'ani. Sahih, waman yudhilillah waman yudhilil falam tajid lahu waliyan mushida, aya min ayati llahi fil Qur'an al-Kahfi. Lakin ma alladhi sarafa anha ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ajahlan biha am madha, kitu gani ambacho kimempondoa kuiacha aya hiyo mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, ni kwa sababu ya kutokuijua au kwa sababu gani? فإذا كنا نريد أن نتبع الأثر في هذه الخطبة فليكن على ما ورد ولا نغير فيها شيئا لأن تغيير الشيء غير سديد في الواقع. ونحن نعلم أن الإخوة الذين يقولون هذا لا يريدون الاعتراض على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأنه كان ينبغي يقول ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، لكن استحسنوا هذا واستحسان العقول الذي يقتضي تغيير المنقول ليس بحسن. لكن المعرف أن يتاك ترود كتك سهم ياك إلا تمتاج ونهاية كفايدة فويد من بتكالك حديثه يا أبو شريح. فقبل يكون لها كتك مامب مهم وبايا يمكوجة بها تك حديثه أمين وسيانة إن شاء الله تدل كسوها بعد الأذان kile tuangalie maelezo. Katika maelezo ambayo pia yanahusiana na hadithi hii ni kwamba kuna uwajibu wa kufikisha ilmu kama tulivyotangulia kusoma, lakini pia tufahamu kwamba watu wa batil, Sheikh anasema anna ahlal batil yuriduna shubah. Kawaida ya watu wa batil wao ni kutaja kauli tata zile na maneno yenye utata na shubahat, na ndio maana Amr bin Sa'id akafia kusema ana a'lamu minka ya Aba Shuraih, wa huwa kadhib, si kweli kwamba anajua kuliko Abu Shuraih. Innal harama la yu'idhu 'asiya wala faran bidamin wala faran bi kharba wa kadhaba, wallahi Sheikh anasema hivyo, wal khariba bi as-sariqa wal khiyana. Kwa hiyo anakusudia kwamba Abdullah ibn Zubair ni khain na bai'an ya bani Umayya na sio yake, lakini amefanya khiyana akakimbilia haram, na haram haiwezi kumuhami na kumhifadhi mtu kama huyo. Na kwa kauli hii basi anaona kwamba lau mtu alimuasi Allah na akakimbilia Makka, basi kwa kauli ya Amr bin Sa'id hataweza kuhifadhiwa, bali atauawa, ikawa akiwa amekimbia huko kwa sababu ya kuua, au atakatwa mkono akiwa amekimbia huko kwa sababu ya kuiba, kwa sababu al-haram la yu'idhuhu, haram haiwezi kumlinda. Lakini huu ni uongo, anasema lakinahu kadhaba fi hadha, bal haram yu'idhu kulla man laja ilayhi, haram itamlinda na kumhifadhi kila aliyekimbilia kwake, kama alivyosema Ibrahim alayhi salatu wassalam katika kauli yake, Allah rabbi ij'al hadha albalada amina, ewe Allah ujalie mji huu kuwa ni wenye amani. Wa fil ayati al-ukhra rabbi ij'al hadha baladan amina. Na Allah subhanahu wa ta'ala amefanya hivyo, yaamanu fihi an-nasu hatta innahu fil jahiliya, mpaka katika jahiliya yara al-insanu qatila abihi fi Makkah, mtu anaweza kumuona pale Makka mtu aliyemua baba yake, anamuona huyu hapa, wala yaktuluhu wala hamuhu wa huwa qatilu abihi, na hali ya kuwa mtu huyo amemua baba yake, ma annahu fi jahiliya jahala, pamoja na kwamba wao walikuwa katika jahiliya. Anasema Sheikh Faiz, qala qa'il idhan na'muru kulla insan mujrim an yadhhab ila Makka wa tu'idhu, kwa tunamwamrisha au tunampa fursa kila mtu muovu akimbilie Makka ili ikamhifadhi. Kulna na'am tu'idhuhu, ndiyo yani ila Makka wa tu'idhuhu, na itamhifadhi Makka. Sasa yeye anasema na'am, lakini na'am tu'idhuhu, si kwamba akimbie ni Makka, lakini Makka akiingia Makka, Makka itamhifadhi. Walakin akishaingia katika mji wa Makka, yu'amalu mu'amalatan taqtadhi an yakhruja min Makka, atafanyiwa muamala utakompelekea atoke Makka. Qala al-ulama la yubaa'u alayhi wa la yushtara minhu, maulama wanasema kwanza hata uziwa, si ushaingia huko Makka na wewe utakiwa utoke, ukienda kununua kitu usiuziwe, na kama ziwa hakuna tende upewi, si chakula uuziwi kitu, wala yushtara minhu wala hapanunuliwi kwake, wala yukallamu wala hatasemeshwa, wala yut'am in talaba ta'ama, wala hatapewa chakula akitaka chakula, wala yusqa in talaba sharaba, wala hata nyeshelezwa akitaka kinywaji. Wa ba'da idhin tadhiqu alayhi, baada ya hapo itakuwa finyu Maka kwake yeye, wa yakhruj la tatoka. Faqad yati mathalan bi wi'a'i min tamr wa bi siqa'i min ma wa yastadhillu fi shajara, huenda akaja na chombo cha tende na kinywaji, chombo cha maji, na akajifunika kivuli katika mti, lakini saufa yanfadu ma inda, lakini ataivitaisha vilivyokuwa kwake. Fayudhayaqu alayhi bilhajri fi lwaqi, kwa hiyo atafanyiwa dhiki kwa kuhamwa katika waqi. Ama nahnu falam numsiku, sisi tutamshika. Wanaqul ukhruj faidha hujira bihadha lhajri sharif fasaufa yakhruj, na hili ni kama aliofanyiwa Juhaiman.